الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم، بلغنا إلى حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن نواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ضرب مثلا صراطا مستقيما، على جنبتي الصراط أبواب مفتحة لهما سوران، وعلى الأبواب ستور، وداعي الله تعالى يدعو على الصراط من فوقه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأبواب التي على جنبتي الصراط حدود الله، لا يقع أحد في حدود الله حتى يفتك ستر الله، والذي يدعو من فوقه واعر الله عز وجل. وعن النواس قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سور فيه أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يدعو: يا أيها الناس ادخلوا إليه جميعا ولا تتعوجوا. والداعي يدعو من فوق الصراط، فإذا فتح باب من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، إن تفتح تلجه. والصراط الإسلام، والسطور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل. في الحديث الأول يذكرنا في سيرة هذا الإسناد، يذكرنا بما تكلمنا عنه في هذا الإسناد. هذا الوجه ايش اللي علاقه بالاستاذ هذا اللي تكلمنا عنه من الارض؟ هو المتعه جدا من بركه الجلسه وشرف العلم يمنع اي واحد ان يموت الا وهو يتعلم او يعلم. هذه السنه سماها علماؤنا وسلفنا بسرعة المحدث الثقه السبت، ان كان في على فراش الموت يحتضر، وكانوا يلتفون حوله فيذكرون الحديث ويتذاكر معهم وهو يموت، حتى انهم قالوا في سلسله اسناد معين في حديث معين قال: ليس على هذا المقام، يعني ليس الاسناد كما تقولون، لكن حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، مات بعدما سرد الحديث. الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله عليه على علم من اعلام الامه، شمس غابت عن سمائنا فخربت الدنيا ما خربت ببعض ضياع هؤلاء الثلاثه. هذا الرجل على فراش موته، يعني كان اشتد به الوجع والمرض جدا، وكنت انا في العمر يعني في هذه الاوقات، وكان الرجل على منتهى الاجل على الموت، وكانت يعني حتى كلهم وصفوا لي الابر، ومع ذلك طلب منهم ان يضع امام سريره المكبر يتكلم للناس بالدرس على ما كان يفعل بعد التراويح لما كان يشرح التفسير، وكان يفعل ذلك حتى لا ينقطع الخير. والإنسان يعمل دأبا في حياته ولا يعلم أي عمل سيرضى الله عنه به، لعل هذا هو العمل الذي ممكن يرضى الله عنه به فيدخله الجنة. فإن قصرت فسامحوني، لكن أردت بركة هذا الأمر، ولعله يشد الهمم للإخوة الذين يتخاذلون عن مجالس العلم، وهم يعني لا يعرفون شيئا عن دين الله جل وعلا. أنا صعقت بس عن أخ كريم لنا، وسمعت الآن الحمد لله فتاوى يعني تشرح القلب وتثلج الصدر وتودي الى القبر. هذه الفتاوى واحده تسمى فقيهة العصر، رجل اطلق عليها قال عليها فقيهة العصر، وتهرف كثيرا بما لا تعرف. واخر يتكلم ايضا في تفسير في القران، هذا الان لا احد حدثني ولا اتصل بها، انا سمعت باذني فقيهة العصر تفتي بفتاوى لا يعلم بها الا الله جل وعلا، كانت في الاوبرا، اسمع الاوبرا والموسيقى لان ما في شيء، كان فيها مع اخت اخرى يعني لعلها هي محدثة العصر، هي كمان عشان الفقيه بيتفق مع المحدث، وحتى رجع الى البيت الساعة الواحدة بالليل، ما في محرم، ما فيش حاجة اسمها محارم. الغرض المقصود هذه تدل على ان الانسان وهو خاوي لا يعلم دين الله جل في علاه يفرط في ان يجلس فيتعلم حتى لعله لا يعمى عليه. يعني ارفع الجهل عن نفسك حتى يعني تقف امام ربك جل في علاه متعبدا له حقه. لكن هكذا نفيه ونتخبط بهذه الطريقه والان يتحكم فينا من لا يعرف عن دين الله شيء ويرفع على الاعالي فوق الافاق على ان هذا هو فقيه العصر او هذه فقيه العصر وهذا عالم الرباني والامام الذي يتبع وهو يهرب بما لا يعرف. هذه والله يعني ثلمه في حق طلبه العلم. فعلى الانسان بعد هذه تجعله يحرص ويشتد على ان يطلب العلم. الغرض المقصود هنا الشيخ حفظ رحمه الله كان يقول ان في راوي هنا ضعيف اي نعم فقال ولكنه مقرون. ما معنى مقرون؟ حدثون. وكيف يتغاضى الشيخ عن راوي فيه ضعف؟ الشيخ غض الطرف والشيخ الان يفضل الباب بسبب صحيح وهو نفسه الذي ضعف المصف هذا فيقول هذا ضعيف ولكنه مقرون بيعتذر. يعني كيف يغض الطرف عن راوي ضعيف ويمشي الاسناد ويقول اسناده صحيح؟ لا حول. هذه مسألة يعني هل الوهم يدرك عالم رباني مثل هذا ان هو يضعف الراوي ومع ذلك يصدر الباب يقول اسناده صحيح؟ محدثون هات ما عندك حمدي. نعم عمرو بن عثمان ثقة فالمعول عليه هو ايش؟ عمرو بن عثمان ليس هذا الراوي الضعيف. ولذلك هو قال هذا الراوي الضعيف يعني كأنه بركة يبين لنا طريق اخر يقوي هذا الطريق يعني هذا يقوي. هنا الشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا رائعا بديعا يبين للناس ان الاسلام طريق وهذا الطريق طريق المستقيم لا عداد فيه مهده الله سالكا للسائرين. هذا الطريق وان كان سهلا ممهدا لهؤلاء السائرين السالكين في هذا الطريق صوره الله لنا هذا التصوير البديع ليقرب لنا المعقول محسوسا وتقريب المعقول محسوسا هذا اوقع في القلوب واشد تاثيرا على السامع وعلى السائر. فالله جل في علاه يصور لنا طريق الاسلام بانه طريقا بانه طريق مستقيم ممهد تمهيدا عاليا سالكا للسائرين. ولكن مع هذا التمهيد ومع هذه السهوله في السير يحتف هذا الطريق صعوبات ووعورة وقوة هذه الصعوبات تتجلى في الشبهات والشهوات. فالطريق سهل يسير والطريق سالك لكل سائر ومع ذلك هو وعر جدا كيف الجمع بين الاثنين. طريق يكون سالكا ومع ذلك الوعورة تتضمن هذا الطريق ليس في الطريق الوعورة الوعورة فيما يكتلف في هذا الطريق على جنبات الطريق شبهات وشهوات. سبحان الله الله جل في علاه ييسر ويسهل الطريق للعباد الذين يسافرون ويهاجرون إليه الذين يسيرون على نهج الخير حتى يرحلوا إلى ربهم جل في علاه بعد ما يسهل عليهم هذا الطريق يصعبوا بهذه الصعوبات. هل في ذلك حكمة؟ نعم حكمة عظيمة والله إن الله ما جعل هذه الصعوبات ولا وعورة هذه الصعوبات حتى يزل بها المرء أو حتى يهلك بها المرء. لا والله لا يهلك على الله إلا هالك. لكن الحكمة العظيمة عند من يدق في النظر إن الله جل في علاه جعل هذه الطرق التي فيها النجاة تحتف بالشبهات والشهوات لأمور كثيرة منها أولا ليميز الله الخبيثة من الطيب والأمر الثاني حتى تتفاوت الدرجات بين الناس فإن هناك من يكون في الفردوس الأعلى ومنه من هو أنزل درجة وهذا التفاوت لا يكون إلا بهذه الصعوبات وهذه الشبهات وهذه الشهوات. أيضا ليبين الله جل في علاه ويميز بين الصادق والكاذب ليميز الله الخبيث من الطيب ان الله جل في علاه ادعى اقوام محبته وادعى اقوام السير على طريقه ولذلك اختبرهم الله بهذه الشبهات وهذه الشهوات التي على جانب الطريق. ومع ذلك بعدما اختبرهم الله جل في علاه ليميز الخبيث من الطيب ويمحص السائرين ما تركهم هكذا وما تركهم للهلكه بل جعل لهم واعظا هذا الواعظ يقع في القلوب وقعا قويا الا وهو واعظ الله او هو داعي الله جل في علاه وداعي الله هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله جليا أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم جليا في هذا الحديث قال والداعي كتاب الله. الداعي كتاب الله يتضمن هذا الكتاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه, هذا من الكتاب, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا هذا الطريق مع سهولته, مع أن الله مهده تمهيدا بسيطا سهلا لكل سائر, وضع عليه هذه الصعوبات وهذه الوعورة ليميز بين الخبيث والطيب, ليفاوت بين الدرجات, ليبين الصادق من الكاذب. وأيضا فيه العجب العجاب ممن نجا من هذه المهلكات, ولذلك الملائكة إذا رأوا عبدا قيل له ادخل الجنة يقولون نجوت نجوت, عجب أتنجو هذه الشبهات والشهوات على حفتي الجانب, والإنسان فضولي. ولذلك ترى في الحديث الثاني التفصيل البديع كل حد من شبهة وشهوة فيه أبواب, هذه الأبواب مفتحة ليست مغلقة وفيها عليها ستور, والإنسان كما قلت جبل عن الفضول يتطلع إلى المخفي وهو ينظر إلى جنبات الطريق, وإذا نظر استهواه أو استهوته شهوته إلى أن يطلع على ما في داخل الباب, فإذا استهوته شهوته فتح الباب, فإن فتح الباب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن فتحه ولده, وهذا مصداقا مشكات النبوة واحدة, مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حام حول الحمى أوشك عن إيش أن يقع فيها, لابد أن يقع فيها. ولذلك هذه كما سنبين في الفوائد المستنبطة حسما للمادة وسدا للذريعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتحه, ويلك لا تفتحه, هذه فيها دلالة أيضا على أن الفتن تطل برأسها على كل عبد سالك الطريق إلى الله جل في علاه. هذه الفتن التي تطل عليه إما أن يستشرفها فتهلكه, وهذا أيضا جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن أن من استشرف الفتنة أهلكته أخذته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور عن الفتن قال لا تقول دفوق فتنة المسيح الدجال, أما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أما قال من أول الحديث إذا استشرفها استشرفته أخذته أهلكته, أما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به في مكان فلينأ عنه, يعني كان هو في المشرق فيذهب هو إلى المغرب لا يتطلع له لأنه لو استشرفه سيهلكه. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا سمع بالدجال فوثق في إيمانه وقوة يقينه فلما ظهر إليه عليه آمن به واتبعه. ذلك نقول أن السلام يبين لنا هذا جليا أن من فتح الباب ولج ولا محالة ولج, وإما أن يهلك مع الهالكين وإما أن تتقدمه رحمة الله التي علاه سينجي. وكما قلت ما ترك الله العبد بين الجنبتين من هذه المهالك المهلكات من الشبهات والشبهات وحده, لا, قد أنار له هذا الطريق السهل الذي يسير فيه, قد أنار له الطريق بالداعي الذي يدعوه وهو كتاب الله الذي أولاه. فلذلك كتاب الله ليل نهار يدعو المرء للتدبر فيه لأن فيه النجاة وفيه الرفعة, كما قال الله تعالى وأنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم, فيه الشرف وفيه الرفعة وأيضا فيه النجاة. فتدبر كتاب الله جل في علاه فيه النجاة, والناس يستظهرون كتاب الله جل في علاه يجعلونه خلفهم ظهرية, ومع ذلك الله ليل نهار يسمعنا قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. فهذا الداعي هو كتاب الله جل في علاه, من تدبر كتاب الله نجا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه أيها الناس إذا سمعتم ربكم يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك, فإنه أمر تأتمر به أو نهي تجتنبه أو عظة من الله جل وعلا يسير بك إلى النجاة. والناس قلوبهم مختلفة, قلب رقيق فيه الإيمان يأتيه القرآن نور على نور يزيده إيمانا, فإذا تدبر في آية واحدة كانت النجاة في هذه الآية. وقلب وسط وقلب غليظ, قلب صلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, فكان تدبر القرآن للخاصة, فيبقى أن الله جل وعلا أيضا ما ترك الناس هكذا حتى الذي في قلبه الغلظ فإن الله جل وعلا لم يتركه فجعل له واعظا داخل القلب. هذا الواعظ هو الملك الذي له اللمة, هذا من فضل الله ورحمة الله التي يتبارك بها عباده, جعل الله له ملكا له لمة, هذه اللمة من الملك يدعوه إلى الخير ويحث على الخير ويبين له طريق الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الداعي كتاب الله، فلتتدبر كتاب الله، وهذا للخاصة. والواعظ هو الملك الذي يدعوك دائما من داخلك، نفس تأمرك بالخير، يدعوك من داخلك الى الخير ويحثك عليه. فان سمعت للواعظ نجوت، وان تدبرت لكلام الداعي نجوت. فنرى الله جل وعلا برحمته علينا بين لنا الطريق المستقيم الذي لا عوجاد فيه، ممهدا للسالكين، ثم ايضا جعل فيه داعيا، او جعل على راسه داعيا، وجعل واعظا يعظ الناس. ولا يهلك على الله الا هالك. هذا بايجاز معنى التصوير البديع الذي صوره الله لنا في طريق المستقيم، وهو الاسلام، وايضا اصله واسسه واساسه وراس ماله وذروته الداعي والواعظ. والداعي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواعظ هو الملك الذي له اللمة. هذه بإجازة الكلام على، وسامحون على الإجازة، أنا قلت أنا أتبرك بالجلسة اليوم من علاء الساعة. والفوائد المستنبطة من هذا الحديث وهذا الثاني، أولا صحة القياس. من وين أخذنا هذا الاهتمام؟ صحة القياس، أولا بينا أن الإسلام طريق مستقيم، أنا أبين لكم وأنتم تجيبون، بينا الإسلام طريق مستقيم خلاص، والقرآن داعي، والملك واعظ، وعلى جنبات الطريق أبواب، هذه الأبواب حدود محارم الله، ومن يرعى حول الحمى لابد أن يقع فيها. بهذا التصوير قلنا بصحة القيام. اجعل نفسك هذا الطريق، لكن اجعل فقرة في نفسك حديثة للناس. هذا يعني الإسلام طريق، ها؟ ولا هذا تمثيل؟ تمثيل. وهذا التمثيل يسمى ايش؟ قياس. مفهوم؟ ولذلك خذ عندك ردا على ابن حزم، كلما رأيت حديثا عن الإسلام يقول مثلي ومثلكم فهو يقين، إن ضرب الأمثال أصل القياس. وهذه أدلة واضحة ناصعة البياض على من ينكر القياس، وما أدري كيف ينكرون القياس، بل أنا أتيت بأكثر من مسألة ابن حزم يقيس فيها وهو من ينكر القياس، وهذا سيظهر قريبا إن شاء الله في بحث معي، يقيس وهو ينكر القياس، ما يستطيع أنه ينفلت عن القياس. إذا الفائدة الأولى فائدة صحة القياس من تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالإسلام بطريق مستقيم، وأن القرآن داعي وأن الملك واقع. الثاني حسم المادة وسد الذريعة. جاء الشرع دائما بمنع المحرمات، ومن تمام كمال هذا الدين الحنيف أنه ما يمنع عنك المحرم فقط، بل ويمنع عنك الطريق الذي يصل بك إلى رحمة منه، لأنك إذا سلكت الطريق لابد أن تصل. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ من عظم هذا الدين الحنيف أنه إذا حرم عليك شيئا حرم عليك السبيل إليه. ها؟ وين وجه الشاهد يا يعني؟ لا وجه الشاهد طيب وجه الدلالة. لما فتح الباب وما دخل، وما دخل نعم، إذا فتح لابد أن، إذن إذا سلك الطريق إلى المحرم لابد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ايش، ومن حام حول الحمى اوشك ان يقع، يعني سيقع فيها. قال بعض العلماء هذا تاكيد انه سيقع فيها، ولذلك علماؤنا قالوا دائره المباح واسعه كبيره، تحتها دائره المكروه اقل، وتحتها اضيق منها دائره المحرم. فمن هنا هذه المصيبه التي نقع فيها جميعا ونغفر الله لهم، فمن اطال في دائره المباح وقع على محاله في دائره المكروه، ومن وقع في دائرة المكروه لا محالة أنه لابد سيقع في دائرة المحرم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن الوسائل لا أحكام المقاصد، وجاءت الشريعة بسد الذرائع. أريد من الإخوة الأفاضل إذا وافقونا على هذا الاستنباط من هذا الحديث أن يأتونا بمثلين في سد الذريعة من الشر. ها؟ قد البصر كيف؟ طيب ايش الدليل؟ احسنت جزاك الله خير. لا اصبر، مع نفس الباب اللي يتكلم به الاخ، قال الله تعالى كل المؤمنين يغضوا. وهل البصر حرام؟ البصر حرام؟ اجيبه، البصر حرام؟ طب حيوا فيا القلب عشان ما يبقاش تعبان. النظر للمرأة حرام؟ هو الحاصل الآن أقول لكم شيء الآن إذا كل النظر إلى المرأة حرام فهي الراجح أن حرمته حرمة وسائل وليست حرمة فقط. يعني حرمة النظر للمرأة ليس حرمة لذاتها، هي حرمة لغيرها، لأن النظر وسيلة إلى الزنا، المحرم لذاته هو الزنا، وكل وسيلة تصل بالإنسان إلى الزنا تحرم تحريم الوسائل لا المقر. فأخطأتم في الطرفين، صحيح الراجح أن نقول تحريم النظر للمرأة ليس مقصودا لذاته بل لغيره، ولذلك قلنا تحريمه وحله من باب الحاجيات لا من باب الضروريات، والبيع والشراء من الحاجيات ليس من الضروريات. ليس من الضروريات أن تبيع المرأة وتشتري، تذهب إلى بيتها وأحد يشتري وغيره ويبيع، فنقول هو من باب الحاجيات، ولذلك نقول لابد للمرأة أن ينظر للمرأة التي يبيع لها ويشتري. لما؟ لأنه إذا حدثت الخصومة بعد ذلك لابد أن يسأل هذه المرأة التي اشترت منك؟ نعم، وتحت المنازعة وفرض النزاع لا يكون إلا بالتعرف كما قال الأخ أو النظر إلى الوجه. فهذه من باب الحاجيات أباحت النظر للمرأة، لأن تحريم النظر ليس من باب المقصود لذاته، ولكن تحريم النظر من باب الوسيلة لما يصل إلى المحرم قصدا أو أصالة وهو الزنا. واضح ثمرة ذلك في الحرب. في الحرب نظر رجل لامرأة، خلاص، أو نقول هو رأى امرأة، طبعا الحرب المحرم فيها قتل النساء، فرأى رجل ملثم فشك هذا رجل أو امرأة، فأراد أن هو ينزع اللسان ليرى هذه امرأة وأنها لا تقاتل فلابد أن لا تقتل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. فنقول له أن يفعل ذلك ولا ما له؟ له، ولو فعل حتى ولو فعل قاصرا ينظر إليها. طيب نقول له ذلك، لكن هل له إذا اشتاق إليها كامرأة أن يزني بها؟ ليس له ذلك حتى ولو اضطر إلى ذلك سبيلا. يعني رجل اشتدت به الشهوة، هل له أن يفعل ذلك؟ لما؟ لأنه محرم لإيش؟ لذاته. أما المحرم بالوسائل بيغض الطرف عنه في بعض المواطن. فالصحيح الراجح أن النظر محرم كوسيلة لا كمقصود. أيضا من الأمثلة في الشرع سد الذرايع وحسم المادة، وليس محرما لذاته بل محرما لغيره، مثل الثانية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. بل هذه قربة إنك تتفق أحلام الكافرين وتصب الآلهة التي تعبد من دون الله جل في علاه قربة لله جل في علاه، ومع ذلك حرمها الله جل وعلا، لكن تحريمها ليس لإيه؟ ليس لذاتها، لكن حرمها لغيرها، لأن هؤلاء الكفار إذا سمعوا سب الآلهتين سبوا من؟ سبوا الله جل وعلا، فسدها الله جل وعلا حسنا للمادة وسد لذاتها. أيضا بين العنب لمن يعتصره خمرا، بين العنب حلال لذاته لكن حرم لغيره عندما يباع لرجل يعتصره خمرا ويبيعه خمرا. الفائدة الثالثة نجاة وهلاك الإنسان بدخول المخالفة، هلاك الإنسان في هجران القرآن. أما هذه الفائدة أخذت من داعي الله، قال داعي الله هو القرآن، والقرآن تدبره فيه النجاة. إذا مفهوم المخالفة هجران القرآن فيه الهلاك، وهجران القرآن على أنواع ثلاثة: هجر قراءة، وهجر سماع، وهجر تدبر. وقد ذم الله جل وعلا الذين يهجرون القرآن، وقال في سورة الفرقان: قال الرسول رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالهجران ثلاثة: هجران قراءة، تراه لا يقرأ، بيته خرب، صدره خرب، لا يقرأ كتاب الله جل وعلا ولا تدبر فيه. هجر قراءة وهجر سماع، وهذا يغفل عنه كثير. بعض الإخوة لهم مراجعات في القرآن، له جزء يراجعه أو جزئين، فإذا قرأ هذا الجزء يقول قد اكتفيت، أنا الآن أخذت القرآن ولست بهاجر له. لا، الصحيح أن هجران القرآن هجران سماع، لأنك بالسماع تتدبر أكثر من القراءة. أما القراءة فهي محافظة على ما في صدرك من بحفظك، وأما السماع يجعلك تتدبر أكثر. وأكثر هذه الأمثلة التي تبين لنا ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل القرآن. قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. هذه دلالة على التدبر بالسماع. ولذلك لما قرأ ابن مسعود القرآن وبلغ قول الله تعالى: فإذا جئنا من كل أمة بشهيد على هؤلاء شهيدة، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا تكتمون. فقال: وجدت عين الإسلام تدركها، رأيت عينيه تجرفان، وإنسان لم يبكي وما بكى لما نزل القرآن من جبريل عليه، لا بكى بإيش؟ بتدبره وسماعه من غيره. الثالث هجر العمل، يعني إذن هجر القراءة، هجر السماع، هجر العمل. ليل نهار يسمع الله جل في علاه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعف، فيؤولها ويقول إن أكل الربا قليلا فيصح ذلك، ولا يسمع لنداء الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهو يهجر العمل بالقرآن. فهذا هجر أيضا ليس فيه النجاة. إذا النجاة في تدبر القرآن وعدم الهجر، والهجر على أنواع ثلاثة: هجر قراءة، هجر سماع، هجر عمل. الفائدة الرابعة: الجليس الصالح والجليس السوء، رفقة الخير. فإن الإنسان نجاته برفقته، لا تسأل عن المرء، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. فجليس الصالح إما يأمرك بخير، وإما يقرك على خير، وإما تراه في خير فتغار أو تغبطه على هذا الخير فتعمل بهذا الخير، هذا الجليس الصالح. وأما جليس السوء والعياذ بالله إما يأمرك بشر أو يقرك على شر أو تراه في شر فإيش؟ فتلحق به في هذا الشر. لكن يا ترى هذه الفائدة من أين تأخذ من هذا الحديث؟ أربعة الإخوة تتدبر. قلنا لكم طلبة العلم ليس طالب العلم الذي يعلم الحلال من الحرام، طالب العلم الذي يدرك خير الخيرين وشر الشرين، وهذه لا تكون إلا بالتدبر. تأمل تدرك. على باب الصراط، فباب الصراط فيه أهوال، لأن من باب الصراط إحنا بعيدنا عنه خلاص الحمد لله، يعني يدعو ماله الداعي. ايوه انت يعني الخيط لو تمشي عليه يبقى اذا وجه الشاهد من الحديث اللي استنبطنا منه هذه الفائده: داعي على اول الطريق داعي، وفوق الطريق واعظ. هذا وجه الشاهد، داعي وواعظ. هؤلاء جلساء ايش؟ جلساء الخير، هؤلاء هم الذين رفقة الخير. فبالسماع لهما في نجاس، جليس صالح يدعوك إلى كتاب الله، وواعظ يقول لك لا تفتح الباب، إنك لو فتحت الباب ستلج هذا الباب. فالجليس الصالح دائما يعظك ويدعوك إلى الخير. أي نعم، احنا قلنا الداعي اللي هو القرآن، والواعظ الملك الذي يتكلمه. ولذلك ورد في بعض الآثار: من أراد أنيسا فالله يكفيه، من أراد جليسا فالقرآن يكفيه، من أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكتفي بهؤلاء فالنار تكفيه. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام قال قد قاله الناس ثم كفروا، فمن مات عليها فهو ممن استقام. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل ربي الله ثم استقم. هو حديث إن شاء الله هذا سيأتي تفصيله في صحيح مسلم، لكن أردت أن أبين مسألة مهمة: ما مناسبة هذا الحديث لما قبله من الحديث؟ بينا أن المصنف كان فقيها له تصنيف عالي الجودة، بين لنا التصفية قبل التحلية. ما مناسبة هذا الحديث مع الباب الذي ذكره المصنف بالواعظ والداعي؟ طيب نعم، انا اقول المناسبة بس احسنت جزاك الله خير، اقول المناسبة احسنت، هذه جيدة بس انا اريد تفصيل اكثر، لكن احسنت انا اقول توافقوني او تخالفوني، انا أن لنا ان نقول بان المناسبة طريق النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث الاول الطريق المهم هو الصراط المستقيم وهو ايش؟ الاسلام. فبين لنا حال الطريق بما فيه من صعوبات وما على جنبته الصراط من شبهات وشهوات، ثم بعدما بين لنا الطريق قام القائم فقال يا رسول الله وما حال وما بال السائر على هذا الطريق كيف ينجو؟ فبين لنا الطريق وكيف يسير عليه المرء والذي على الطريق من وعظ ودعوة، ثم كأن قائلا قام قال يا رسول الله ما بال السائر، حال السائر، وصف السائر إن كان سينجو بالداعي وينجو بالوعظ، حاله، سماته، صفاته التي بها يقبل داعي الله ويقبل وعظ الله ولا يعبه. فنقول بين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام القائل يبين حال السائر قال حال السائر الذي يقبل دعوة الداعي ويقبل وعظ الواعظ أن يكون من الذين آمنوا حقا فقالوا ربنا الله أولا آمنوا، لأن في الرواية الأخرى قال قل آمنت بالله ثم استقوا، فقال حاله أولا آمن بالله ظاهرا وباطنا ثم بعد ذلك طبق هذا الإيمان واقعا بأركانه وجوارحه فاستقام على طريق الله جل في علاه. هذه المناسبة، لا أدري توافقون ولا تخالفون. توافقون؟ طيب هذه المناسبة. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله هذه باللسان، وهل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن معشر من آمن بلسانه يدخل الإيمان ويحسب عند الله مؤمنا ونجاته في النهاية إلى جنات الخلد إذا آمن بلسانه؟ لا والله، إن الإيمان لا يقبل عند الله جل في علاه. أما لسان ظاهرا إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا، ذمته في ذمتنا وأمانه في أماننا، وإذا تزوج منا تزوجنا منه لأنه قال لا إله إلا الله ظاهرا أصبح مسلما مع المسلمين. لكن لو خالف قلبه ولسانه فهو عند الله من المنافقين كما سنبين. المهم الغرض المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم قل ربي الله، قل بلسانك ربي الله، والأدلة على ذلك كثيرة. قولوا آمنا بالله إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي يا عم كما في الصحيحين قل كلمة وحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا الأمة بأسرها، أمة الدعوة لا أمة الإجابة، أمة الدعوة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تنجحوا في الدنيا وفي الآخرة. ثم عندنا أدلة أقوى من ذلك تبين أن الركيزة على القلوب ما هي. بس أنا أريد الآن أن أبين نقطة، الإيمان باللسان لابد من الإيمان في القلب، لأن القول قول إيه؟ قول اللسان وقول قلب. هذا هو. قال مصدقا بها قلبه، وفي الحديث عبان بن مالك قال صادقا بها قلبه مستيقنا بها قلبه، فشرط أن يكون قول القلب وقول القلب والتصديق بالله جل في علاه، التصديق والاعتقاد الجازم. إذن قول باللسان وقول بإيش؟ بالجنان. أقول بالنسبة لهذه الجملة جملة التوحيد قل ربي الله، الناس فيها على ثلاث: مؤمنون خلص قالوها باللسان وصدقوها بالقلب وأذعنوا وانقادوا بالأركان. إذا قالوها باللسان وصدق القلب باللسان وأيضا انقادوا واستسلموا لله جل وعلا بالجوارح. والصنف الثاني مؤمنون مخلطون، هؤلاء الذين قالوها باللسان وصدقوا بالقلب لكن ليس التصديق التام وأيضا لم ينقادوا للقياد التام، هؤلاء الذين قال الله فيهم وآخرون مرجون لأمر الله، فهؤلاء وصفهم الله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء إن شاء الله إلى العفو وإلى المغفرة لأن رحمة الله سبقت غضب الله الذي علاه. الصنف الثالث والصنف المهم وهم الذين هم أعتى الناس على المسلمين الذين قالوها باللسان ولم تدخل إيش القلوب، وهؤلاء المنافقون وهم أضر الناس على أهل الإسلام، هم نصبوا أنفسهم حربا على الإسلام وعلى أهله وعلى أولياء الله جل في علاه لأنهم قالوها باللسان ولم تدخل بشاشة الإيمان في القلب. إذا قل ربي الله المقصود بها لا تقولها بلسانك فقط ولكن قل باللسان وبالقلب مصدقا باللسان. قال ثم استقم، والاستقامة أمر بالاتباع ونهي عن الابتداع أو فعل كل مأمور وترك كل محذور، هذا معنى الاستقامة. والاستقامة استقامتان، استقامة ظاهرة واستقامة باطنة. أما الاستقامة الباطنة استقامة القلب بالتصديق والإذعان والانقياد والاستسلام لله جل في علاه مع المحبة والإنابة والتوكل كل أعمال القلوب. والاستقامة الظاهرة هي كلها وجلها ورأسها هو متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل ربي الله ثم استقم، تفصيله إن شاء الله سيأتي في صحيح مسلم. أسأل الله أن يهمنا ويكمل الإخلاص. سمعوني إن قصرت عليكم في الدرس لكن أنا أردت بركة الجلسة ولعل الله جل وعلا يتم علينا هذا الخير ولا يقطعه أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله.